مقام لك نظر هو عام. ولما كان هذا الغراب يحشر بوحيدين يتفرق ما يلحق به ويتحصر عن باطل، فإن لم يوجد إلا وحيدون ممن يصلح له تعين يعين من طيشك كينشق كينشق قاضي يعني قاري ولا يعرف يحكم بالحق مثلا إجبر الله واحد لكن لكي صحيح قاضي هذا في عين القاضي يقول له أنت لا بد أنا القاضي ما أقصى شيء جامرا عارف كل ما يحكم بين الناس ممن يصلح له على كل حال. قال ممن يصلح له تعين تعين عليه حليل ولزم المتعين أو الخائف فتنة إن لم يتوله وإلى أمره أخاف ضياع الحق القبول. هذا في الجمع آخر هذا النص شغلي ولزم المتعين شو شو يلزمه القبول يقبل ما شو خطره هو قاضي ولزم المتعين أو الخائف فتنة أو الإنسان في قوله دي إذا ما كنت شيئا قاضي من أبحاث فتنة بين الناس واجب عليه يقبل أو إن لم يتولى أو على كل حال أو يقول إذا ما تولي شيء أنا القاضي القضاء كان عربي يتولى شيء الناس وسيضع الحق الناس ما يعرفوا الحكم واجب عليه ويتعين فيه قاضي إن لم يتولى أو خاف ضياع الحق قال هنا على كل حال تعين القبول وتعين الطلب ويتعين حتى الطلب يقدم واحد من الديان وانا مش نكون قاضي حلال ماشي طمع في الله هذا يقول الناس نشوف على الظلمة مثلا إذا ما تقول شيء أنا القضاء ماشي تقول له الناس على كل حال أخرين وماشي يضيع الحق ضد الناس واجب يكون قاضي تام يا والطلبة يا معتبر شيء الطلبة وأجبر عليه على القبول بس يقول على كل حال أنا ما أخصني شيء ما شو خطرة وأجبر عليه وإن بضرب لما ماشي ضربه وإن بضرب وكان ذلك على كل حال كانت الولاية النبوية في زمن النبوة كانت موقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لأنه هو النبي عليه الصلاة والسلام هو قيمة شر الأمور قبله قد الصدر الأول كان هذا يشي معنى هنا قال قال وكان ذلك أي وكانت الولاية في زمن النبوة موقوفا على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لأنه المتلقي لما أنزل إليه على كل حال لأنه المتلقي لما أنزل إليه يعني لما أنزل عليه على كل حال من ربه لا يولي أحدا فيما حضره إذا كان النبي حاضر بقنا حاضر ما يمكنش تولى شو حقضى ولا يتقدم أحد بين يديه قل التوحي ما يتقدمون يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي ورسوله ولا يعترض بقول أبي بكر يا الله إذا لا يحمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه الحديث مشهور هذا وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام تقدم قدامه أبو بكر الصديق هذا أبو قتادة كي قتلوا في الحرب وعلى كل حال من كي قتلوا في الحرب يعني قتل شي واحد شي كافر السيد ديالو قتلوا وينتي من قتل قتيلا فله سلبه أرى هو على كل حال لا هو هو اللي قتل الكافر مثلا ولكن شي واحد ذلك السن شو هو أبو بعد ذلك إلى آخره جاءوا إلى آخره حضر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق إلى آخره يعني جاءوا على كل حال ذلك الإنسان اللي قتلوا على كل حال أبو قتادة قتلوا أبو قتادة شي واحد قالوا يا رسول الله أنا أدي سيستل بليال ولا ما ندي أنا عاطي خليه لي النبي سكت أبو بكر الصديق لا ما يمكنش هذا قتل ذلك الكافر تدي شوية ديالو اللي قتل زيد يدي السلب ديالو من قتل قتلا شكون اللي قال ابو بكر الصديق والنبي في حضرته قال له هذا ما كانش مشكله هذه المساله هذه قال قال هنا على كل حال قال لا يتقدم احد بين النبي ولا يعترض بقوم ابي بكر لا الله أيوة الله إذا لا يحمد إلى أسد لا يحمد أي نبي لا يحمد أي نبي إلى أسد من أسود الله كل أسد من أسود الله على كل حال أبو قتادة يقاتل على كل حال عن الله ورسوله ويعطيك السلام ديالو الحديث وكيف تقدم هنا أبو قتادة هنا بهالقول قال لأنه جاهد مزرعة يمضيه الوزير بين يدي الأمير حيكون الوزير يعني يتكلم قدام الأمير وقد قال صلى الله عليه وسلم وزيرايا زوج وزيرايا من أهل السماء جبريل وميكائيل ووزيرايا من أهل الأرض أبو بكر وعمر وجار عوث مجرى فتوى بتقديم إليها التلميذ بين يدي شيخه كذلك إذا كتبت مثلا والتلميذ والشيخ دياله مثلا وتقدم التلميذ ديك الحكم يظهر له فهم على الحكم إذا عرضت دياله وكيف تمكن قال يظهر له فهمه ومبلغ ما عنده وأما فيما غاب عندي وقت معنا الحاجة اللي كحاضر فيها وليت ولا مسائل الحكم ولكن شي مدينة مثلا العيزة اللي نقدروا في المدينة المنورة ماشي بعد شي واحد على كل حال العراق هو العراق ومشي بيتحل ان بيتحل ماشي بشر اذا اي واحد مثلا شي انت يعني امير يعني في العراق يعني النبي ماشي بشر الامور ولكن اللي قدامه واللي بعيد به كيف جات شي واحد ما كاينش فيها مشكل وقد قال صلى الله عليه وسلم وجاري مجال فتويا وأما فيما غاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده